إن كنت قد أوترت قبل النوم واستيقظت على قيام الليل، فهل أوتر بعد القيام مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. الناس تختلف أحوالهم، فمنهم من يستطيع القيام آخر الليل لأن وضعه يساعده على ذلك، ومنهم من لا يستطيع أن يقوم آخر الليل. فكل شخص من ناحية الصلاة ومن ناحية الوتر يكون على حسب استطاعته، فمن كان يتمكن من القيام آخر الليل فإنه إذا قام يصلي ما تيسر له، ثم بعد ذلك يوتر بركعة. وإذا كانت ظروفه لا تمكنه من القيام آخر الليل فإنه يصلي بعد صلاة العشاء، يصلي بعد صلاة العشاء وراتبتها، يصلي ما تيسر له، ثم بعد ذلك يوتر بركعة. وإذا كانت صلاة العشاء مجموعة مع صلاة المغرب فله أن يصلي ما شاء بعد الانتهاء من هذه الصلاة المجموعة إذا كان مقيما، يعني يأتي بالراتبة، وبعد ذلك يصلي ما تيسر له، ثم بعد ذلك يوتر بركعة. وإذا حصل عليه غلبة نوم حتى طلع عليه الفجر فإنه يصلي ضحا ما كان يصليه في الليل ويوتر، لكن يكون وتره ركعتين وليس ركعة. أما من صلى أول الليل وأوتر ثم بعد ذلك تيسر له القيام آخر الليل فإنه يصلي ما شاء ولكنه لا يوتر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار الوتر. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على الوتر سفرا وحضرا، كما واظب على راتبة الفجر، فراتبة الفجر وكذلك الوتر ما تركهما الرسول صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر، وبالله التوفيق.